أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت السميع

كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإن قالت يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه

خلقه من تراب ثم قال له صدق الله العظيم. ربنا